هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان والطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان ولقد آثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان والريح يوجد من مسيرة أربعين وإن تشامية فمرويان.